そうですね。なので練習かな。بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أم كانت ما زلنا في شرح الآيات التفصيلية لاسمه سبحانه وتعالى المشرف النصير وينبغي أن يكون الناس قد ألموا بشيء من المنهج الذي نسير عليه في شرح هذه الأسماء الحسنى وكيفية الدعاء بها وتوحيد الله تعالى بها والاتصاف بما ينبغي أن يكون من حظ العبد من هذه الأسماء وكذلك بتعلم كيفية أن تظهر آثار هذه الأسماء على المرء وفي دعوته وسلوكه وعبادته ودينه ومن حوله وفي ما ينبغي أن يكون عليه دعوة المسلمين هذه من جهة ومن جهة ثانية كيف يتعلم المرء أن كل اسم من هذه الأسماء حيثما ورد في القرآن فهو له معنى وهذا المعنى مخاطب به المرء يعني الله تعالى كما ذكرنا يخاطب المؤمنين بهذه المعاني من معاني أسمائه المشرفة وقد ذكرنا أنه لا يتكرر معنى وإن تكرر فليس المعنى نفسه ليس المعنى نفسه وإن تكرر شيء يظن المرء أنه متكرر فإنما لعلم جديد يستفيده المرء من هذا السياق من هذه الآيات الكريمات وتعودنا أن نجمع وهو الجزء الكسبي في هذه المسألة أن نبوب ما ورد من هذه الأسماء الحسنى تحت بنود ثابتة كل بند ينقلنا إلى العنوان التالي بحيث تجتمع من هذه العناوين الجزئية العنوان الرئيسي لاسمه النصير وما يتعلق به وما يستفيده المرء إلى غير ذلك مما ذكرنا ومن ثم فنحن نجمل الآيات التي ورد فيها كل اسم من هذه الأسماء ثم بعد ذلك نفصل شيئا ما فيما هو مطلوب من المعاني التي ينبغي أن تصل إلى المؤمنين ليستفيدوا منها شيئا في معرفة الرب سبحانه وتعالى وتوحيده، وبالتالي في معرفته ومحبته جل وعلا، وبالتالي في الاهتداء والتأسي بهذه المعاني كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكان اسمه النصير كذلك مما له هذا الحظ في هذه المعاني. فقد ذكرنا أولا أن آيات القرآن الكريمات جاءت بذكر اسمه النصير، ولم تأتي به هكذا فقط، وإنما جاءت به من وجه ومن وجه مقابل له. الوجه الأول وهو أن الله تعالى هو النصير، وكفى به نصيرا وهاديا ونصيرا، ونعم المولى ونعم النصير، يعني هو النصير وهو نعم النصير وهو كفى به نصيرا كما ذكرنا. وبالتالي من تحقق جل وعلا بهذه، من كانت فيه هذه الصفات وهي لا تكون في الكمال إلا لله، فينبني عليها كما ذكر الرب أن النصر من عندي هو لا من عند غيري. طالما كفى به نصيرا فالنصر من عندي، وأن نصره قريب سبحانه وتعالى. هذه التي ذكرناها في الجزء الأول، المقابل لها وهو أنه ليس لهم من دون الله ولي ولا نصير. فإذا ما أمنوا بالله تعالى نصيرا انخلع من قلبهم كل نصير آخر، وانخلع من لجوئهم وخرج من تفكيرهم وذهنهم وعقلهم أن يلجأوا إلى غيره، لأن غيره عبد من عباده يحتاج إلى نصرته سبحانه وتعالى. ومن باب الأولى أن تذهب أنت إلى ربك مباشرة تستنجد به وتستعصم به وتستنصر به سبحانه وتعالى. لذلك جاءت هذه الآيات للنبي ومن دونه: ثم لا تجد لك علينا نصيرا، وقوله ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، وقوله سبحانه وتعالى ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا إلى آخره. فهمنا هذه المسألة، وجاءت النصير مع الناصرين كذلك لتبين أنهم ليس لهم أولياء من دون الله ولا ناصرين لهم من دون الله سبحانه وتعالى. إذا كان الله تعالى كذلك فأول من ينصره سبحانه وتعالى هو رسله وأتباعهم، ومن سار بعد ذلك على هديهم. هذا هو المنطق بقى في الترتيب. إذا كان الله هو النصير سبحانه وتعالى فمن ينصر؟ ينصر رسله أول شيء، ثم بعد ذلك ينصر أتباعهم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ومن تحقق بصفات أصحابه كانوا كذلك صلى الله عليه وسلم داخلين في مسمى هذا النصر إلى يوم القيامة، بل ويوم يقوم الأشهاد. هذه المسألة تبين لنا هذا الأمر، فنذكر فيها نصرته للرسول ونصرته للأنبياء ثم نصرته للمؤمنين. إن كان ذلك من الله تعالى توضيحا للمؤمنين وإرشادا لهم ووصية وتحبيبا لهم في معرفة الرب النصير وتعلقا بهذا النصر من الله تعالى، فلا بد أن يعلموا بعد ذلك أن النصر من عند الله، ويعلموا أسباب النصر وعدمه، يعني يعلموا أن للنصر أسبابا. لا بد، لن ينصر أي أحد سبحانه وتعالى ينصر العصاة والمذنبين والكفر والفسقة، لا، إنا لن ننصر رسلنا والذين آمنوا. ومن ثم بين لنا سبحانه وتعالى أسباب النصر وأسباب الهزيمة في هذه الآيات: إن تنصروا الله ينصركم، هذه تبين النصر. والمقابل لها قوله تعالى: وما للظالمين من أنصار أو من نصير أو ما لهم من ناصرين، وقوله على لسان صالح عليه السلام: ويا قوم من ينصرني من الله إن عصيته. فبين سبحانه وتعالى أن الظلم والكفر والعصيان كل ذلك سبب لارتفاع نصر الله تعالى. وفي المقابل ذكرنا أن نصر الله موقوف على الله، وما النصر إلا من عند الله، وأسبابه إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وكذلك قوله سبحانه وتعالى ولا ينصر أن الله من ينصره، وقوله تعالى وليعلم الله وقوله ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، وقوله سبحانه وتعالى وينصرك الله نصرا عزيزا، أو قوله وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، في قوله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. هذه الآية تبين كذلك معنى مقابل، وهو عاقبة من نصر الله تعالى. لا يظن المرء أنه ينصر الله تعالى بنفسه وماله وولده، وأن يترك ذلك كله لله، وأن يبذل أقصى جهده لله، ولا تكون له العاقبة، بل العاقبة حينئذ لأولئك الذين نصروا الله تعالى، كما قال ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. هذه الأولى. والثانية قوله سبحانه وتعالى الذي أشرنا إليه في نصر النبي صلى الله عليه وسلم، والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، وقوله تعالى وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وبقية الآيات التي تدل على الفلاح والنصر والفرح في الدنيا والآخرة لمن ينصر الله ورسوله. ولا يظن المرء الذي ينصر الله ورسوله أن سيضيع عليه شيء من مال أو جهد أو صحة، كلا، ففي نصره لله أن ينصره الله، وفي بذله لله أن يعطيه على ما بذل أفضل منه وأكثر منه مالا وولدا وصحة وجهدا وكل ذلك، كما ذكر الله تبارك وتعالى إذ من كرمه سبحانه وتعالى لا ينصره المرء إلا وينصره ربه، وأن يبذل له إلا ويخلف عليه سبحانه وتعالى إلا ويعطيه المزيد من فضله وكرمه سبحانه وتعالى. هذا يدعونا إلى عدم التقصير إذن في نصر الله ورسوله، خاصة وما نزل وينزل بالمسلمين اليوم إنما ينزل بقلة نصرهم لله ولرسوله ولدينهم وإسلامهم. فبقدر ما قصروا في هذا النصر بقدر ما ارتفع نصر الله عنهم، وبالتالي هم محتاجون أشد الاحتياج اليوم قبل غيره إلى أن يزيدوا في بذلهم وتضحياتهم لنصر الله ورسوله حتى يرتفع هذا البلاء، وحتى يتنزل شيء من نصر الله تعالى. واضح. في المرة الماضية تجاوزت بعض الشيء عن هذا الترتيب للواقع الذي نحن فيه كما ذكرنا، فأشرنا فيه إلى قوله تعالى ألا إن نصر الله قريب، وإلى قوله تعالى سبحانه وتعالى في سورة آل عمران في قوله إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وقلنا هذه آية من الآيات النيرات في هذا الطريق، كيف يتعلم المرء أولا كلام الله تعالى وأسباب النص، وكيف يفهم هذه الآيات على وجهها الصحيح إن تنصروا الله. قلنا هذه ليس معناها الخبر، إن تنصروا الله ينصركم هذا خبر، نعم إن تنصروا الله ينصركم، نعم نكتفي على الخبر وانتهت؟ لا، وإنما قلنا ليس هذا هو المعنى. ولو يقول إن تنصر لا أنصركم، هذا معلوم، وإنما المقصود كما ذكرنا هو لازم المعنى والتسلية في هذه الآية. ذكرنا أننا قد تجاوزنا في الترتيب، لازلنا في آيتين أو ثلاثة، آية أو آيتين أو ثلاثة نخالف الترتيب شيئا ما لهذا الواقع الذي نحن فيه، والذي ينبغي أن يبدأ المؤمنون في تصحيح هذا الواقع الذي نحن فيه. وآية الليلة التي نبدأ بها، كنت أريد أن نشير إلى آية طويلة بعض الشيء نبدأ بها، فإن بقي وقت نرى ما بعدها، وهي قوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصر ورزقكم من الطيبات. وهنا لا يقف نصر الله تعالى كما بينا على ما سبق من الكلام، ولكن يظهر هذا النصر في تلك المعاني وكذلك بتلك الأحوال التي لا ينتظر فيها المرء نصرا أبدا من الله تعالى، وفيها يمن الله تعالى على المؤمنين بنصره حتى يكون سببا لشكر هذه النعم وسببا للاستزادة من أسباب النصر التي تهيأت لهم بفضل الله تعالى، فاستحقوا بفضله كذلك هذا النصر وهذا المأوى وهذا الأمن الذي وفقهم الله له وهيأهم الله له في هذه الحياة الدنيا. ونشير إلى معاني هذه الآية أولا، ونعود إلى قوله: إنا لننصر رسلنا الذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والآية هي قوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وهذه الآية الجميلة اقتطعناها من السياق، وإن كان سنشير إلى السياق والسباق كما يقول أهل اللغة، يعني نشير إلى ما سبق من المعاني المرتبطة بها سريعا، وإلى ما يلحق بها كذلك من معاني ينبغي أن نوضح الاهتمام بها، الاهتمام القرآني بذكرها والتنويه بشأنها. واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون، عطف على الأمر بالاستجابة لله فيما يدعوهم، وعلى إعلامهم بأن الله تعالى لا تخفى عليه نياتهم، وعلى التحذير من فتنة الخلاف على الرسول صلى الله عليه وسلم. تذكيرهم بنعمة الله عليهم بالعزة والنصر، وهذه الآية عطف على أي آية؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض، وكأنه يقول إن استجابتكم لما يحييكم سبب في أن آواكم وأيدكم بنصر سبحانه وتعالى، وتنبيه عليهم بذلك وتحذير لهم من ترك الاستجابة ليرتفع عنهم ذلك، أنهم بسبب هذه الاستجابة لا تستجابوا لله ورسوله فيها أواهم وأيدهم بنصر ورزقهم من الطيبات، فإن قصروا في هذه الاستجابة يوشك أن يرتفع عنهم ذلك المأوى ويرتفع عنهم ذلك الأمن ويرتفع عنهم ذلك النصر، وكأن الاستجابة لله وللرسول هي السبب في نصره وتأييده وإيوائه لهم بعد أن كانوا مشردين مختفين معذبين في مكة لا يتمكنون من نشر دينهم ولا من إظهار حتى شعائرهم وصلواتهم فضلا عن أن يدعو إلى الله تعالى. لذلك يقول وأن يحذرهم على الفتنة كما قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ذكر لهم هذه الثلاثة استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وهذه الآية آية جميلة كذلك مرتبطة بأول الآيات التي نزلت في سورة الأعراف في سورة الأنفال، وهذه الآيات قد نزلت بعد موقعة بدر كما تعلمون تعلق على هذه المعركة وتصفها. فيها قوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، كأنما يساقون إلى الموت يعني لما أمرهم النبي وندبهم للخروج لملاقاة العير وذهبت العير وبقي الدفاع أو الهجوم أو الكفاح الدامي مع قريش كما يقال، إذا فريق من المؤمنين يكرهون ملاقاة قريش هذه لأنهم لم يستعدوا لها وإنما خرجوا لملاقاة العير، فقال لهم المولى ذلك لا استجيبوا لله وللرسول ولا تظنوا أنكم بترك استعدادكم أو بترك تهيئكم للقتال أو أنكم لم تقوموا بالاستعداد الكافي لمثل هذه الملاقاة أنكم ستموتون، لا بل استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فكأن المولى سبحانه وتعالى يبين ذلك للمؤمنين أن ما يظنون أن فيه الهلاك إذا فيه الحياة، ما يظنون أن فيه الموت ويساقون إليه كأنهم يساقون إلى الموت فيه الحياة كما ذكر الله تعالى، وهي استجابتهم للرسول إذا دعاهم ليس يدعوهم كما سمعنا الآية فريق من المؤمنين يكرهون أن يخرجوا لملاقاة قريش وأن يقاتلوهم على هذه الحال، ومع ذلك قال النبي يدعوهم إلى هذا الأمر إلى الخروج والقتال وأن يهلكوا أنفسهم لله تعالى، يظنون إذا بهم يكرهون ذلك. قال لهم المولى لا إذا دعاكم الرسول لشيء فاستجيبوا له فإنه إنما يدعوكم لحياتكم ليس للموت الذي تظنون. لذلك قال هذه الآية معطوفة تبين بقية منن الله تعالى عليهم وتبين في نفس الوقت الأسباب التي كانت مباشرة في نصر الله لهم وإيوائه إياهم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وهددهم وأنذرهم بأن الله يحول بين المرء وقلبه، أن الله يحول بين المرء يريد أن ينصر الله ورسوله وأن يقوم بالسنن فيأتيه هذه الكراهة في الاستجابة لله وللرسول، لا يأمن أن ينقلب عليه قلبه ثم يبتعد أو أن يصيبه النفاق أو أن يصيبه في قلبه تلك الأمراض التي تخرجه من عداد المؤمنين إلى ضعاف الإيمان. أن هذه هي المشكلة، أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، فحذرهم بأنهم بتأخرهم أو بعدم استجابتهم لله وللرسول أو بكراهتهم لذلك أو باستثقال هذه الأوامر أو بخوفهم من العواقب والنتائج التي يتوهمون بأن بذلك كله يمكن أن يحول الله تعالى بينهم وبين قلوبهم فلا تعود قلوبهم سليمة أبدا لله تعالى، وإنما تصاب هذه المصيبة والتي يلاحظها الناس في أحوالهم اليوم، تراك مقبلا على الله تعالى ثم إذا بك تتململ أو أن يصيبك ضيق أو أن يصيبك شيء أو أن يصيبك تقهقر عن طريق الله تعالى أو أن تستثقل أوامره أو أن تتأخر وتتباطأ عن المسارعة إليه في كل شيء يدعوك إليه، إذا بالله يحول بينك وبين قلبك فلا تستطيع أن تعمل ذلك بعد. تحاول أن تسارع لا تستطيع، تحاول أن تجاهد لا تستطيع، تحاول أن تعوض ما فاتك لا تستطيع. يحول الله تعالى بينك وبين قلبك لأنك آثرت في الأولى ذلك، آثرت التأخر والتباطؤ والتواني والتكاسل وعدم المسارعة إلى الله تعالى وعدم الاستجابة، وآثرت الضعف والبعد، وآثرت الشهوات والدنيا والميل إليها. فعندما آثرت كل ذلك حال بينك وبين قلبك أن تتغير هذه الأحوال التي ذكر المولى. لذلك أقول تذكيرهم بنعمة الله عليهم بالعزة والنصر بعد الضعف والقلة، هذه الآية فيها تذكير أيضا بذلك، فاذكروا إذ أنتم قليل، أنتم قلة مستضعفون في الأرض، ليسوا ضعفاء بل مستضعفون كذلك، يعني ضعفاء هو ضعيف في نفسه ولكنه يمكن ألا يضعفه غيره أو أن يستضعفه غيره، ولكنهم ضعفاء ليس فقط، بل قال مستضعفون لم يقل ضعفاء، لأن مستضعفين هذه تشمل الضعفاء، يعني هو ليس ضعيفا فقط بل ضعيفا ومستضعفا، يبقى لما كان مستضعفا فهو ضعيف، إنه يمكن أن يكون ضعيفا وليس مستضعفا، إنه كل واحد في حاله كما يقولون، محدش يعني سايبينه، محدش بيضايق ولا بيضايق أحد، إنما لما كانوا مستضعفين معناه أن كل أحد قد استضعفهم وتطاول عليهم وأذاهم ونكل بهم وفعل بهم ما كان يفعل المشركون بالمسلمين في مكة. لذلك يقول مستضعفون في الأرض تخافون، الاستضعاف والخوف والقلة وليس بعد ذلك شيء حتى يكون المرء شاعرا بالهوان وشاعرا بالخزي الذي هو فيه وشاعرا بكل مظاهر الذلة التي لا يقوم بها شيء. كيف يسر الله لهم، هذا تذكير لهم بكيف يسر الله لهم أسباب النصر من غير مظانها، من غير الأماكن التي يأتي منها النصر، يسر لهم النصر سبحانه وتعالى من غير طريقه الذي يأتي منه، حتى أوصلهم إلى درجة يكافحون فيها عدوهم ويتقي أعداؤهم بأسهم، وصلوا إلى درجة أن يقفوا لقريش وأن يهزموها في بدر وأن يتقي هؤلاء الأعداء بأسهم، صاروا يخافونهم ويتجنبونهم ويحذرون أن يلاقوهم في معركة أو في نزال. فكيف من هؤلاء المؤمنين بعد هذه الأمور التي بين الله وهذه النعم التي أنزل الله، كيف لا يستجيبون لله تعالى فيما بعد ذلك؟ وهذه هي المسألة الثانية، إذا كان ذلك قد حصل كله، حال الاستضعاف وحال القلة وحال الخوف وحدث لهم النصر والعلو وخاف المشركون بأسهم، فكيف بعد أن مكنهم وآواهم وأيدهم بنصره وظهرت لهم الآيات وأضدادها، كيف لا يستجيبون لله؟ هذا شيء عجيب إذن، وهو الحال الذي نحن فيه. كيف لا يستجيب المؤمنون اليوم على ما كان عليه معنى الآية لها، وهم قد كسروا وعزوا وانتصروا. فالخطاب للمؤمنين يومئذ أنهم كسروا وعزوا وانتصروا، ثلاثة من القلة والخوف والضعف. ثم مجيء هذه الخطابات من الله تعالى بعد وصفهم بالذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، إيماء إلى أن سبب النصر والذي ساق لهم كل هذه الخيرات إنما هو الإيمان. عندما يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إلى آخره، وحدث لهم كذا ومنعهم الله من كذا وأيدهم في كذا وخزل أعداءهم في كذا، كأنه يقول سبب كل ذلك لما قال يا أيها الذين آمنوا إيماء إلى أن سبب ذلك كله هو الإيمان. الإيمان ليس الإيمان الذي نحن فيه، وإنما الإيمان الذي طلبه الله منهم في الآية الأولى. عند يذكر الآية الأولى اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله وإن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم وقد تحقق ذلك كله لهم. هؤلاء المؤمنين بسبب هذا الإيمان الذي أشار الله إليه. لذلك يقول ووصفهم بالذين آمنوا إيماء، إشارة إلى أن الإيمان هو الذي ساق لهم هذه الخيرات كلها، وأنه سيكون هذا أثره فيهم. النقطة الثانية بقى، أثره فيهم كلما احتفظوا عليه كفوه من قبل سؤاله. يقول وأنه سيكون، يعني هذا الإيمان سيكون أثره فيهم موجودا، يعني كلما احتفظوا به أي بالإيمان، وإذا احتفظوا بالإيمان كفوه من قبل سؤالهم. يعني الله تعالى كفاهم كل ذلك الذي سبق من قبل أن يسألوا، طالما قد تحققوا بهذا الإيمان الذي يقتضي وقوع هذه الأمور من الله تعالى لهم. واضح دي؟ واضح؟ لذلك يقول وأنه سيكون هذا أثره فيهم كلما احتفظوا بهذا الإيمان، كلما احتفظوا عليه كفوه من قبل سؤالهم ومن قبل تسديد حالهم. فكيف لا يكونون بعد ترف حالهم أو بعد ترفه حالهم أشد استجابة وأثبت قلوبا؟ من المنطق هذا ومنطق الكلام. إذا كان قبل هذه الأحوال التي كانوا فيها الله نصرهم، فصاروا أعزة أقوياء منصورين، وكسروا بعد القلة وأمنوا بعد الخوف وعزوا بعد الذلة، وآواهم وأيدهم سبحانه وتعالى ورزقهم من الطيبات، فصار الأمن والنصر والعزة بعد أن كانوا على الحال المقابل من الضعف والقلة والخوف. أليس كذلك؟ إذا فتح الله عليهم الدنيا أو بسط لهم ونزل عليهم ووسع عليهم ذلك كله ورزقهم من الطيبات، أيكون حالهم بعد أن رأوا تلك الآيات التي عزوا بها وارتفعوا؟ أن يكون حالهم بعد الترف لابد أن يكون أشد استجابة وأن يكونوا أثبت قلوبا، أليس كذلك؟ وبعد الترف، بعد طرف حالهم أو بعد طرفه حالهم، وبعد أن وصلوا إلى الأمن والعزة وكذا وكذا، لا بد أن تكون استجابتهم أقوى أو لا، لأنهم عندما كانوا في القلة والضعف واستجابوا، انظر ماذا فعل الله لهم. بعد أن وصلوا إلى قوة الاستجابة وثبات القلب على أوامر الرب والمسارعة إلى القيام بما يأمرهم به سبحانه وتعالى، لابد حينئذ أن يكونوا أشد استجابة وأن يكونوا أثبت قلوبا. والمعنى تذكير للمؤمنين بأيام إقامتهم بمكة قليلا مستضعفين بين المشركين، فإنهم انظر إلى الأحوال عندما تتبادل، يعني عندما تتداول هذه الأحوال من قوم إلى آخرين حتى تصل إلينا، يقول: وكانوا حينئذ طائفة قليلة العدد، قد جفاهم قومهم حصل بينهم وبينهم الجفاء الكامل، وعادوهم، لم يجافوهم فقط وإنما كذلك عادوهم، فصاروا أي هؤلاء المؤمنين لا قوم لهم، وكانوا على دين لا يعرفه أحد، فلا يطمعون في نصر موافق لهم، أصبحوا على دين جديد ليس هناك من يؤمن به، فبالتالي صاروا لا يطمعون أن يوافقهم أحد حتى ينصرهم بسبب موافقتهم في دينهم. صاروا كما يقول شيخنا لا قوم لهم، لأن قومهم من أولهم إلى آخرهم قاطعوهم وعادوهم وآذوهم وعذبوهم وفتنوهم في دينهم إلى آخر تلك المآسي المظلمة في ذلك العهد، فصاروا كذلك على دين لا يعرفه أحد، فلا يطمعون من أحد حينئذ أن ينصرهم لموافقته لهم في دينهم. وإذا كانوا كذلك وهم في مكة، يعني إذا كانوا على هذا الحال الأسود السيء في مكة الذي يذكره القرآن الكريم، فآواهم الله تعالى بأن صرف أهل مكة عن استئصالهم. لم يستطع أهل مكة في هذه الحالة أن يستأصلوهم، مع أن استئصالهم كان شيئا هينا، 20-30 أسلموا، وكانوا يمكن لكل واحد أن يأخذ واحدا ليخفيه وتنتهي المشكلة. لذلك ما حدث ولا وقع وهم في مكة بأن قيد الله لهم الأنصار في العقبات الأولى، وقيد لهم أهل العقبات الثانية، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة عليهم إلى آخره، فأسلموا وصاروا أنصار النبي في يثرب صلى الله عليه وسلم، وأخرجهم كذلك إلى أرض الحبشة فآواهم وأيدهم سبحانه وتعالى، ثم أمرهم بالهجرة إلى المدينة فآواهم بها، ثم صار جميع المؤمنين بالمدينة أعداء للمشركين فنصرهم هنالك نصر بدر المؤزر يوم الفرقان على المشركين. فالله تعالى هو الذي يسر ذلك كله، وهو الذي رتبه على عينه سبحانه وتعالى، قبل أن يكون لهم فيه كسب أو قبل أن يكون لهم فيه عمل. هذا الذي فعل لهم ذلك وهم على هذه الحال لا قوم لهم ولا موافق لهم، مختفين معذبين، هؤلاء يقول: أفلا يكون ناصرا لهم بعد أن ازدادوا وعزوا وسعوا إلى أسباب النصر أو وسعوا للنصر بأسبابه ألا يكفيهم أن يؤويهم سبحانه وتعالى بعد ذلك؟ وأفلا في نفس الوقت أفلا يستجيبون لله تعالى إذا دعاهم لما يحييهم وحالهم اليوم أقرب إلى النصر من حالهم يومئذ حيث كانوا مستضعفين؟ لا شك أن الإجابة بنعم، لا بد وأن يعلموا أن نصر الله أقرب إليهم في هذه الحالة بترتيب أسبابها التي رتبها المولى والتي ينبغي أن يسارعوا فيها بعد أن آواهم وأيدهم جل وعلا. والمؤمنون اليوم ينتظرون ما والله تعالى وتأييده ونصره، ولكنهم لم يأخذوا في أسباب النصر التي نصر الله تعالى بها المؤمنين السابقين والتي ذكر منها سبحانه وتعالى وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقوله تعالى الذي ذكرناه من قبل وهو فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، يعني هم محتاجون اليوم إلى هذه المعاني ليتحقق لهم ما تحقق للمؤمنين من قبل من نصر الله وإيوائه لهم. وأول هذه الأسباب هي كما ذكرنا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقوله سبحانه وتعالى فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. لا بد من الصبر إذن والثبات والمدافعة لأهل الباطل استيقانا بنصر الله تعالى وحمل الدعوة وتحمل تكاليفها إلى أن يأتي نصره وأن يفرج الله تعالى عنهم. لن يفرج عنهم بتقصيرهم وتفريطهم أو بعدم بذلهم وتحملهم أو بعدم سعيهم وتضحياتهم لله تعالى أو بعدم صبرهم وثباتهم أو بميلهم مع الدنيا كما ذكر الله تعالى فيما أشرنا إليه. واضح الكلام؟ طبعا إخواننا ما بيكتبوش بيتفرجوا علي كما هي العادة. ويؤكد المولى كذلك سبحانه وتعالى حالهم الذي يشبه حال المؤمنين اليوم وهو قوله تعالى تخافون أن يتخطفكم الناس، خائفون أن يتخطفوه من هنا أو من هنا أو أن يسجنوهم أو أن يعذبوهم أو أن يفعلوا كذا وكذا في دينهم أو أن يوقعوا بهم شيئا مما يحدث في الغرب وفي الشرق وفي بلاد المسلمين وفي بلاد الكافرين. يقول ويتخطفكم، التخطف شدة الخطف، يعني الخطف يعني الأخذ بسرعة كما في قوله تعالى ويتخطف الناس من حولهم. ومعنى الآية تخافون أن يتخطفكم الناس يعني يخطفوك كده ببساطة بسهولة، يعني ياخدوك بسهولة ويقول لك تعالى روح في نصيبة هكذا. لذلك يقول يتخطفكم الناس يعني يأخذكم أعداؤكم بدون كبرى مشقة ولا طول محاربة، لا بدون مشقة ولا محاربة، يتخطفونكم ويضعونكم حيث يشاءون. إذ كنتم لقمة سائغة لهم وكانوا أشد منكم قوة والمؤمنون الأولون يقول فيهم: ولولا أن صرفهم الله عنكم لكنتم على هذا الحال. وفعلا كان المؤمنون خائفين في مكة وخائفين في طرق هجرتيهم إلى الحبشة وإلى يثرب، وكانوا خائفين يوم بدر من ملاقاة الكفار، فثبتهم وأنزل الملائكة يلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وحتى أذاقهم الله تعالى نعمة الأمن من بعد النصر يوم بدر. والإيواء يعني أن يجعله الغير آويا، يعني أن يجعله في الحفظ والرعاية. أواهم يعني ضمهم إليه في حفظه ورعايته سبحانه وتعالى، وآواهم وأيدهم. والتأييد التقوية، أيدهم يعني قواهم سبحانه وتعالى. ورزقكم من الطيبات إدماج بذكر نعمة توفير الرزق في خلال المنة بنعمة النصر وتوفير العدد بعد الضعف والقلة، فإن الأمن ووفرة العدد يجلبان سعة الرزق. وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات سبحانه وتعالى. ومضمون هذه الآية، انظر بقى الشيخ لم ينسى في نهاية المطاف أن يذكرنا بأن مضمون الآية لكل المؤمنين من يوم أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. واسمع هذا الكلام الذي ذكره الشيخ فإنه مهم في بابه وبابنا اليوم. ومضمون هذه الآية صادق أيضا على المسلمين في كل عصر من عصور النبوة والخلافة الراشدة، فجماعتهم جماعة المؤمنين لم تزل في ازدياد عزة ومنعة، ولم تزل منصورة على الأمم العظيمة التي كانوا يخافونها من قبل أن يؤمنوا، فقد نصرهم الله تعالى بعد هذه الآيات على هوازن يوم حنين، ونصرهم على الروم يوم تبوك، ونصرهم على الفرس يوم القادسية، وعلى الروم في مصر وفي بلقة وإفريقية وفي بلاد الجلالقة وفي بلاد الفرنجة من أوروبا. فلما زاغ المسلمون، هذا هو الحال الذي يصفه، فلما زاغ المسلمون وتفرقوا أخذ أمرهم يقف ثم ينقبض ابتداء من ظهور الدعوات العباسية، وبعدها أخذت الفرقة تدب في بلاد الإسلام، وأخذ المسلمون يضعفون، وهي أعظم تفرق وقع في الدولة الإسلامية. لذلك نبههم الله تعالى في نهاية الآية بقوله: لعلكم تشكرون. آواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يعني فلما أعطوا هؤلاء المؤمنون المتقدمون، لما أعطوا حق الشكر دام أمرهم في تصاعد، وحين نسوه، يعني حين نسوا أمر الشكر أخذ أمرهم في تراجع. ولله عاقبة الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم ينبه المسلمين بالموعظة ألا يحيدوا أو ينحرفوا عن أسباب بقاء عزهم. وفي الحديث عن حذيفة بن اليمان قال: قلت يا رسول الله. قال: نعم. قلت يا رسول الله: إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. الحديث والحديث الآخر بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ. فكان ينبههم صلى الله عليه وسلم بهذه الأحاديث إلى أسباب بقاء عزهم وسلطانهم ودولتهم، وأن كل ذلك متعلق بكل واحد فيهم، كل واحد فيهم يحمل المسؤولية التي تبقي عز المسلمين وتبقي عليه هو أولا دينه، لأن في عز المسلمين بقاء دين الناس وقوته، فإذا ما زال ذلك فإنهم أي المؤمنين يضعفون وتزول دولتهم وينتهون إلى هذا الحال السيء الذي ذكر في حديث حذيفة. ومضطرون كما ذكرنا إلى أن نأخذ السياق والسباق في هذه الآية لتستكمل به تلك الآية الموعظة التي بدأنا بها. الآية التالية في قوله هذه كما ذكرنا مضطرون إليها، وإن كانت ليست في سياق اسمه النصير ولكن في سياق المعنى الأول في تلك الآية في قوله فأواكم وأيدكم بنصر. قال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وهذا استئناف خطاب للمؤمنين يحذرهم من العصيان الخفي بعد أن أمرهم بالطاعة والاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. يعني بعد أن أمرهم بطاعة الرسول والاستجابة له استجيبوا لله وللرسول، نهاهم عن العصيان الخفي وهو الخيانة، وحذرهم من أن يظهروا الطاعة والاستجابة في ظاهر أمرهم ويبطنوا المعصية والخلاف في باطن أمرهم. وإن المناسبة لما قبله، يعني مناسبة هذا الكلام لا تخونوا الله والرسول ظاهرة، وإن لم تسبق من المسلمين خيانة وإنما هو للتحذير. بعد أن بيّن لهم ذلك كله بيّن لهم أن المعاصي الباطنة كذلك من الخيانة والغدر والخسة وعدم الوفاء لله ولرسوله وللمؤمنين، كل ذلك ينبه عليه حتى ولو لم يقع منهم شيء من ذلك من قبل، لم يكن وقع من قبل لا خيانة ولا غيره منهم رضوان الله عليهم، ولكنه للتحذير من أسباب الهزيمة ومن أسباب أن يفرق البرء بينه وبين قلوبهم وأن يحول بين الهداية وبين القلب. لذلك حذرهم من هذا العصيان الخفي. وإن ذكر الواحدي في أسباب النزول وذكرها جمهور المفسرين وأهل السير عن الزهري وغيره في هذه الآية، يقول أنها نزلت في أبي لبابة ابن عبد المنذر الأنصاري لما حاصر المسلمون بني قريظة بعد غزوة الخندق وغدر اليهود بالنبي كعهدهم صلى الله عليه وسلم، وأوشكوا أن يفتحوا طريقهم للمشركين ليدخلوا من خلف النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ويستبيحوها ويأتوا المسلمين من خلفهم وتكون الواقعة. وفعلا كانت هذه أسوأ المصائب التي فعلها اليهود أيامها، كما ذكر الله تعالى في حال المسلمين وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذه الحالة التي نقض اليهود عهودهم مع النبي واتفقوا مع المشركين على استباحة المدينة واستئصال شأفات المسلمين والانتهاء من دعوة الإسلام وسبي النساء وقتلهم وسبي النساء والأطفال إلى آخر ما يترتب على هذا الغدر، يقول هنا في هذه المصيبة لما انتهت المعركة ورحل الأحزاب إلى بلادهم، بقي النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون وجه لوجه مع يهود بني قريظة وحاصروهم، ونزل القريظيون هؤلاء بنو قريظة يعني على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه. كانوا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليهم أبا لباب، يعني أن يرسل إليهم أبا لبابة رضي الله عنه، فذهب إليهم. قالوا أرسل إلينا أبا لبابة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا لبابة إليهم، فلما جاءهم قالوا له ما ترى بعد هذا الحصار محمد؟ ماذا سيفعل بنا جراء هذا النقض للعهد وهذه المصيبة التي فعلوها ليستبيحوا المسلمين ويقتلوهم؟ ما ترى أننزل على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه؟ فأشار أبو لبابة بيده إلى حلقه، يعني أشار إلى أن النزول على حكم سعد يعني أنهم سيقتلون جميعا، يهود بني قريظة خيانة لخيانتهم العظمى التي فعلوا في هذه الحرب. ثم ظن أبو لبابة أنه قد خان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فنزلت فيه هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هذا الخبر قد اشتهر كما ذكرنا بين أصحاب السنن، وإن كان في سنده مقال، إنما هذا ما ذكره المفسرون وصححه البعض. يقول لما جاء أبو لبابة كأنه لما أشار إلى حلقه بأنهم لو نزلوا على حكم سعد سيقتلون جميعا، كأنه أفشى سرا أو قال قولا ما ينبغي ولا يجوز له أن يقوله لهؤلاء المجرمين أبدا، وإنما قد قاله عفوا أو شيئا أو لأي شيء، إنما لك ما زال الرجل رضي الله عنه محتفظا بإيمانه، لذلك قال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله. لذلك يقول هذه الخيانة، أتكلم عن الخيانة شوية قليلا، والخون والخيانة إبطال ونقض ما وقع عليه تعاقد من دون إعلان بذلك النقض، يعني لو أنت تعاقدت مع أحد أو تعاهدت معه على شيء ثم نقضت هذا العقد أو العهد من دون أن تعلنه بهذا النقض فهذه الخيانة. لذلك يقول المولى: ليست من صفات المسلمين حتى لو كانوا متعاقدين مع أو معاهدين للمشركين وأرادوا أن يحلوا هذا العهد أو ذلك العقد أن ينقضوه، فإنهم عليهم أن يبلغوهم، لا يباغتونهم أبدا ولا يخونهم مع أنهم كفر. لذلك يقول المولى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. انبذ إليهم على سواء يعني رد إليهم عهدهم وعقدهم بحيث تكونون على سواء أنت وهم في الإعلان بعدم العهد وبنقض هذا العهد، حتى تكونون سواء في العلم بنقض هذا العهد معا، يعني لا تخون أنت لأن الله لا يحب الخائنين، ولا تفاجئهم بهذا الفعل أو القول المخالف لما اتفقتم عليه. ذلك يقول هنا الشيخ: والخيانة ضد الوفاء. ثم استعمل أهل اللغة الخون في ضد الوفاء، لأنك إذا خنت الرجل في شيء كما يقول معنى الخون الزمخشري، الخون يعني النقص، فإذا خنت الرجل في شيء فقد أدخلت عليه النقصان فيه. واستعمل الوفاء في الإتمام بالعهد، وفى بعهده يعني أتم هذا العهد إلى نهايته. فالإيمان والطاعة لله ولرسوله عهد بين المؤمن وبين الله ورسوله، فكما حذروا من المعصية العلنية حذرهم ونبههم إلى ألا يقعوا في هذه المعصية الخفية وهي الخيانة وعدم الوفاء له سبحانه وتعالى ولرسوله، بحيث يدخل على عهدهم ووفائهم النقص لله وللرسول في أعمالهم وأقوالهم، يعني في عباداتهم وسلوكهم وأفعالهم. وتشمل الخيانة حتى استكمل الكلام فيها، لأن هذه الخيانة تدخل معنا كما ذكرنا في أسباب عدم النصر، أن الله تعالى بعد أن قال فآواكم وأيدكم قال حذاري أن تخونوا، أن تخونوا الله ورسوله بعدما رأيتم ماذا فعل لكم ربكم وماذا قدم لكم من غير سبب، كيف آواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات، كيف تعاقدتم معه على ألا تخونوه أو أن تعصوه سبحانه وتعالى. لذلك قال وتشمل الخيانة كل معصية خفية، فهي داخلة في قوله لا تخونوا الله، لأن الفعل في سياق النهي يعم، يعني لما يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، هذا كما يقول أهل الأصول الفعل هنا النهي، في الفعل في سياق النهي، والفعل في سياق النهي يعم، يعني لا تخونوا الله والرسول في أي شيء كان، هذا معنى لا تخونوا الله والرسول لما لم يحدد شيئا. فكل معصية خفية، وانظر إلى المعاصي الخفية التي كانت من أسباب عدم إيواء الله تعالى وتأييده ونصره، بل العكس رفعت التأييد والنصر والمعونة التي نحن فيها اليوم بسبب ما دخل على المؤمنين من عدم الوفاء لله وللرسول في خفيتهم وبينهم وبين أنفسهم عندما يختلون بالله تعالى في أعمالهم أو في صلواتهم وعباداتهم أو في فراغهم وعدم شغلهم. لذلك يقول كذلك شملت الغلول أو الغلول الذي حاموا حوله في قضية الأنفال. كذلك يقول الشيخ، نضرب الأمثلة التي وقعت لنا في هذه المسألة كقصة أبي لبابة، كقصة الغلول في النفلة في الأنفال، يعني لأن بعض الناس قد أخذوا شيئا من الأنفال لم يخبروا به الرسول صلى الله عليه وسلم، يظنون أنه شيء صغير أو أنه قد يباح لهم ذلك أو أنهم قد قاتلوا فلا بأس أن يأخذوا شيئا. قال لا، ما كان لنبي أن يغل أبدا. تعين تحذيرهم من الغلول، ونزع كما يقال خان فلانا أمانته أو عهده، عندما يتعدى إلى مفعول واحد يتعدى إلى مفعولين. وأصله لما يقول خان فلانا يعني في أمانته، إذا خان هنا فاعل لا وإنما مفعول، أي خانه في عهده وفي أمانته. والنهي عن الخيانة أي عن خيانة الأمانة التي أمنهم الله تعالى بها، كما يقول شأن عظيم في استقامة المسلمين، هو الشأن العظيم في استقامة قلوبهم في الظاهر والباطن، لأنهم إن كانوا في الباطن على غير ما هم فيه في الظاهر فذلك ما يكون سبب الهزيمة والانكسار، فإنهم إن انطووا على هذا الغش وتلك الخيانة فأن ينتصرون، أو أن يؤيدهم ربهم ويوفقهم، أو أن يثبتهم ويؤويهم، أو أن يحدث لهم سبحانه وتعالى من عنده نصرا. لذلك كانت الأمانة شأن عظيم في استقامة أحوال المسلمين، ما ثبتوا عليها طالما ثبتوا عليها وتخلقوا بها، وهي دليل نزاهة النفس واعتدال أعمالها. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من إضاعتها والتهاون بها، وأشار إلى أن في إضاعتها أي في إضاعة الأمانة انحلال أمر المسلمين. لذلك رأينا سياق هذه الآية مع الآية التي قبلها، وفهمنا هذا الربط الذي ينبئنا بهذا المعنى، أن النصر مرتبط في سياقه بتأييد الله تعالى طالما استقامت أحوالهم. ومن أعظم ما تستقيم به أحوالهم الأمانة، ومن أعظم ما تتبلبل وتتفتت به أحوالهم وتنقرض دولتهم وتسوء أحوال كل واحد منهم، هو الخيانة وترك الأمانة. لذلك يقول: وهي أي الأمانة دليل نزاهة النفس، ولا يكون المسلم مسلما إلا كذلك، أن يكون نزيه النفس متعففا عن هذه المصائب والقازورات في سره قبل علنه. وقد حذر النبي من إضاعتها صلى الله عليه وسلم من الأمانة والتهاون بها، وأشار إلى أن في إضاعتها والتهاون بها انحلال أمر المسلمين. وقد ذكر الحديث، وهو حديث الأمانة، أن الأمانة نزلت على جزر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن إلى آخره. لذلك يقول: يقال للرجل ما أعقله، ما أظرفه، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأمانة، وما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة خردل من أمانة أو من إيمان. ثم قال بعد ذلك ما نود أن ننهي به هذا الكلام في الآية، قوله سبحانه وتعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. أن سبب عدم استجابتكم لله وللرسول وعدم تنبهكم بالفتنة التي تحل وعدم اتعاظكم وأخذكم النذير من قوله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ومن الوقوع في الخيانة والغش والغلول والمعصية الباطنة قبل الظاهرة، كل ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية عن الله تعالى ذلك المعنى. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وهي للاهتمام كما تقدم آنفا عند قوله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله شديد العقاب، وهذا تنبيه على الحذر من الخيانة التي يحمل المرء عليها حب المال، وهي كما ذكرنا في تقديم الأموال. وكذلك عطف الأولاد على الأموال لاستبقاء أقوى دواعي الخيانة، يعني الخيانة تحمل المرء على أن يخون في المال، وما الذي يحمله على ذلك هو الأولاد ليستبقي أقوى دواعي الخيانة. فإن غرض جمهور الناس في جمع الأموال أن يقوموا بها لأبنائهم وأن يتركوها لهم وأن يفعلوا لهم كذا وكذا وكذا، فكان هذا الاقتران بين الأولاد وبين المال في النهي